الجاري فيقال هو فيها جاري، ولم ينأ عنها فيقال هو منها باني. قدر الأخبار فقدر الخير والشر، أمات وأحيا وعنا وأفقر ونفع وغير. جف بتقدير القلم فمضى الأمر واستقر. رب تعالى فلا شيء يحيط به وهو المحيط بنا في كل منتصب، لا العين والحيث والكيف بمدركه، ولا يحد بمقدار ولا أمل. وكيف يدركه حد ولم تره عين وليس له في الجسم من أحد. والحمد لله الأبدي الثابت القوي الخالق الوحيد الصادق الذي لا يعزب عنه ما تجنى الفاسق ولا يبلغ كل مسيح باطل، والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا امد محدود، والذي خضعت له الاكوان عن اشرار وقادت له قياد من يعبد ويخاف. واشهد ان لا اله الا الله وحده الاول فلا يقال متى كان، والاخر فلا يحيط بعلمه انس ولا جان، والعظيم فلا يحميه مكان ولا زمان. واصلي واسلم على خير الخلائق واسماها وابرها واتقاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعه كالشمس في شروقها وسنه والقمر اذا تلاها. من سار في هدايته سار في ضوء النهار اذا جلاها، ومن تحفظ عنها سار في ظلمه الليل اذا يغشاها. فبالذي خلق السماء وبناها ورفع السماء وسواها وبسط الارض ونفاها ان المفلح من زكاها. فهذه تموت بتقواها اهلكها الله وافناها ولم يخش عقباها. وامة محمد ومن والاها انعم عليها واولاها فصلاه وسلاما على خير خلق الله طه. وبعد ايها الاخوه المؤمنون تحيه طيبه مباركه من هذا المكان، ونحن نحتفل معكم بهذا العقد المبارك للأرض والزمين للمحمد رأسا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عقدا مباركا، وأن ينعم عليه بذرية طيبة هو وزوجه إن شاء الله. خير ما نبدأ به هذا الحفل الكبير مع كتاب الله تبارك وتعالى، النور الذي لا تطفأ مصابيحه، والسراج الذي لا يخبو توقده، والمنهاج الذي لا يضل نفسه، مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي جعله الله مغريا للعلماء ورضيعا لقلوب الفقهاء، ونورا ليس بعده ظلمة ودواء ليس بعده داء. نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القاري الشيخ راغب المصطفى بدوش. الشيطان الرجيم Thank you.